أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة شهرا. يا لله العجب، سعيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته، سواء قضيت هذه الحاجة على يدك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت، ولو لم يستغرق منك هذا سوى دقائق معدودات. أحب إلى الله وأزكى عنده وأعظم أجرا وأثقل في الميزان من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. ثم يقول في آخر الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. من ثلاثيات نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال، اسمع وش أفضل الأعمال التي يحبها الله وهي من أفضل وأجل الأعمال؟ ثلاث أمور قالها النبي صلى الله عليه وسلم: وشي؟ أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا. شوف واحد من أخوانك المسلمين، من أصحابك، من أقرانك، من والديك، من زوجتك، من أخوان، من عيالك، شوف ضايق صدره، أو مو بلازم ضايق صدره، لكن تدخل عليه سرور بابتسامة، بطرفة، بموقف حصل لك، بسالفة تعطيه إياه، تدخل عليه السرور، هذه من الأعمال التي يحبها الله وهي من أفضل الأعمال، أن تدخل على أخيك المسلم سرورا. والثاني: أو تقضي عنه دينا. إنسان الدين يعني ضيق صدره في الليل والنهار، وذلة في النهار وضيقة صدر وألم في الليل، يتألم، عندما تأتي وتقضي دينه هذا لا شك من أفضل الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. والأخيرة: أو تطعمه خبزة. عجيب، أعطيه خبزة، هل من أفضل الأعمال؟ نعم. أرأيت كيف نخدم عباد الله فيحبنا الله؟ ولذلك خير الناس إلى أحب الناس إلى الله وأفضلهم وأقربهم إلى الله، وأنفع الناس وأقربهم إلى الله، من أنفعهم لعياله لخلقه، حتى لو تطعم خبزة، كسرة خبزة. ولذلك أقترح يعني على الإخوة والأخوات الشباب والشابات وأيضا الجميع، يعني جميل وانت طالع للدوام تشتري لك خمس حبات تميس، ها، وتروح توزعها على الأمة في المحطة، في عمارة تبنى تحت الإنشاء. هذه من الأعمال التي يحبها الله، أن تطعم خبزا ولا يكلف الخمسة ريال عشرة ريال، لكن ترى الله يحبها، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الله عز وجل. إذا أردت أن تحكم على مدى تحضر شعب ما، راقب نظافة حماماته العامة. يؤمن الكثير من الناس حول العالم بهذه الفكرة، فهل هي صحيحة فعلا؟ وهل نظافة الحمامات العامة مقياس حقيقي لتحضر الشعوب ورقيها؟ حاولنا الإجابة عن هذا التساؤل من خلال بحثنا في واقع الحمامات العمومية بواحدة من أكثر بلدان العالم تقدما وهي ألمانيا، فوجدنا ما يستحق أن ننقله لكم بالمشاهد التالية. تنقسم الحمامات العمومية الألمانية إلى عدة أقسام. القسم الأول والأشهر في البلاد هو حمامات الطرق السريعة أو الأوتوسترادات أو بالألمانية الأوتوبان. تملك ألمانيا شبكة طرق يقدر طولها 13,000 كيلومتر تربط هذه الطرق بين الولايات والمدن الألمانية. أهم ما يميزها وجود مكان استراحة يتضمن حمامات ومرافق عامة كل 50 كيلومتر تقريبا. هذه الحمامات مجانية بالكامل، ومقياس النظافة والتعقيم لا بأس به مقارنة بمكان وجوده بالعراء تقريبا، ولا يوجد بداخله عمال نظافة دائمون. كل شيء بهذه الحمامات يعمل بالحساسات، بحيث لا يضطر المستخدم للمس أي شيء بيده. تراعي تلك الحمامات تخصيص مساحة لذوي التحديات الخاصة ومكان لتبديل مستلزمات الأطفال. الشكل الثاني من الحمامات العامة في ألمانيا هي تلك التي توفرها شركة تانك أند راست، وهي شركة متخصصة باستئجار أراضٍ على الطرق السريعة بعقود امتياز لتقيم فيها محطات وقود وحمامات ومطاعم تابعة لها، تقدم شركة خدمة حمامات سانيفير المتميزة، وهي عبارة عن حمامات عالية النظافة ومتقدمة الرفاهية. تقع هذه الحمامات ضمن محطات الوقود، والدخول إليها يتم برسم رمزي. يمكن للزبون استرجاع الرسم بنسبة 80% لو اشترى القهوة مثلا من المحطة. وبالرغم من وجود عمال نظافة يتابعون نظافة المكان المكتظ عادة بالمسافرين، لكن هذه الحمامات تنظف وتعقم نفسها بنفسها. من أشكال الحمامات العامة أيضاً تلك الموجودة بالدوائر الحكومية. على سبيل المثال، هذا الحمام الواقع في دائرة المرور بإحدى المدن الألمانية والمتاح للجمهور. أما بالنسبة للحمامات الواقعة بالمطاعم والمولات، فالقانون يفرض على المحلات التجارية توفير حمامات نظيفة لزبائنها، وإلا لن يتم منح النشاط التجاري ترخيص المزاولة. لابد من الإشارة هنا إلى أن المحافظة على نظافة الأماكن العامة بما فيها الحمامات هي ثقافة شعبية يؤمن بها المواطنون ويتدربون عليها منذ الصغر، فالناس أنفسهم يحرصون على نظافة الحمام أثناء وبعد استخدامه، الأمر الذي يفسر النظافة الدائمة في الحمامات العامة بالبلاد. كذلك يفرض القانون مخالفات مرتفعة تصل أحيانا لألف يورو لأي شخص يتم ضبطه وهو يقضي حاجته بالشوارع. عادة هذه المخالفات تبدأ بتنبيه قيمته 35 يورو، وإذا تكرر يتم زيادته لحده الأعلى.